المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. هذه عدة رسائل وردتنا من أمكنة متفرقة وقريب بعضها من بعض. الأولى من محمد الصالح من الرياض، والثانية من محسن أحمد من جمهورية مصر العربية، والثالثة من إحسان حنفي جمهورية مصر العربية أيضا، والرابعة من فاطمة الصلاح بسيوني من مكة المكرمة. ورسائلهم طويلة في بعضها، لكنها تدور عن هذا السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت فلان أو الشهيد فلان أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخ محمد صالح من الرياض، وفاطمة بسيوني، نعم فاطمة بسيوني من مكة، ومحسن من مصر، من جمهورية مصر العربية، إحسان حنفي من مصر، نعم، تسألون عن قراءة الفاتحة لروح الميت. كل هذا مما لا أصل له، فإن القراءة على روح فلان أو كذا لم يرد به نص، لكن الذي ورد هو أنك إذا قرأت القرآن وقلت أو بعض القرآن قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، هذا إذا الله قبل يصله الثواب، كما لو قرأت مثلا سورة البقرة أو أكملت القرآن كله أو بعضه، فبعد نهاية القراءة قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي فلان أو والدتي فلانة أو صديقي فلان، هذا يصله الثواب في أظهر قولي العلماء، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، وهو قول في مذهب الإمام مالك، بل اختاره جمع من المالكية ومن الشافعية أيضا، مستدلين بأن الله سبحانه وتعالى يصل الميت الدعاء، وهذا في الحقيقة دعاء، والدعاء يصل إلى الميت باتفاق أهل العلم، فلو قلت اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لفلان فهذا يصله، فكذلك إذا قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان فإنه يصل، لأنه في الحقيقة دعاء، هذا هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وكما قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن عقين وابو الوفا ابن عقين الحنبلي وغيرهم، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الزلفي، ويقول مرسلها السائل طالب رشد وخير، يقول: لدي سؤالين، أحدهما: دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأولى، وبعدما سلم قمت إلى ركعة الرابعة وأنا شاك هل أدركت الأولى أم لا، وبعدما قمت إلى الرابعة وأنا قائم فيها تيقنت من نفسي أنها ركعة زائدة، أتممتها وسجدت سجود السهو، ماذا ترون في صلاتي هذه؟ ولكم تحياتي. يا أخ طالب رشد خير من الزلفي، تقول إنك دخلت مع الإمام وبعدما سلم شككت أنك قد فاتك ركعة، فقمت تصليها الرابعة ظن النرب، ثم تيقنت في أثناء تلك الركعة أنك مكمل وأنها خامسة، فأكملت صلاتك وسجدت للشهو. نقول لك يا أخ لا، غلط منك، إذا تحققت أنها زائدة عليك أن تجلس حالا، ولا يجوز لك المضي في الخامسة. فمثلا دخلت مع الإمام بعدما سلم قمت تأتي بالرابعة على أنها فاتتك ركعة، لكن ذكرت أنها لم تفتك وتيقنت يقينا أنها ما فاتك شيء، فرجع، لا يجوز لك المضي، فإن الزائد يبطل الصلاة، لكن صلاتك والحالة هذه الصحيحة لأنك جاهل، والذي فعلت لا بأس به، ولو كنت عالما بالحكم لا أمرناك بالإعادة، ولكن مجيئك للركعة الخامسة مع تيقنك أنها خامسة وقع منك جهلا، فهذا من أجل قلنا صلاتك صحيحة، وإلا فالزيادة تبطل الصلاة والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني والأخير: لي أقارب لا يصلون هدانا الله وإياهم، ويعملون في موظفين وقد لا يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب، وسماؤهم ليست بسيم يا خير، وأنا أتحرج عندما أزورهم ويقدمون لي طعامهم وشرابهم، أخشى من أن تنطبق علي الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، الآية، وأخشى أن يكون زادهم حراما فأقذف في بطني لقمة حرام. يا أخ من الزلفي، تقول إن لك أقارب لا يصلون وعندهم أعمال وظيفية ولا يؤدونها، وأنك ربما زرتهم وقدموا لك شيئا من الطعام. أولا نقول لك، ما دام أنهم لا يصلون نسأل الله العافية، فحالة هؤلاء حالة شر وبلاء. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها، منها أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا في اليوم والليلة 5 مرات، وأننا نؤديها منتظمين صفوفا خلف إمامنا في مسجد مجتمعين فيه، ولم يوجب الله علينا صوما ولا زكاة ولا حجا كإيجاب الصلاة بأن نؤديها 5 مرات. فالزكاة لا تجب إلا على الأغنياء في السنة مرة، والصوم في السنة مرة، والحج في العمر مرة، أما الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، ولا بد أن تؤدى جماعة. ومن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى تولى فرضيتها فوق السماء السابعة في أعلى مكان وأرفعه، بخلاف غيرها من بقية شرائع الإسلام، فإن الله يأمر جبريل بما يريد، ثم جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه ما بما أمر الله به. أما الصلاة فلا، لم تكن بواسطة جبريل، بل في أعلى مكان وارفاه، الرب هو الذي تولى فرضيتها بنفسه. ومن مزاياها أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، نجد القرآن ذكر الصلاة مقرونة مع الزكاة تارة، ومع الصبر تارة، ومع النسك أخرى، ويذكرها منفردة، مثل قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وذكرها مع الزكاة مثل قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومع الصبر كقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، ومع الذبح مثل قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك يذكرها بعدما يأمر بمجمل الطاعات فيفردها بالذكر لعظم شأنها، مثل قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة داخلة في عموم قوله اعبدني لأنها عبادة، لكن أفردها بعدما سبقها من مجمل الطاعات التي هي داخلة في عمومها، مما يدل على عظم شأنها ويدل على عظم آكديتها. والصلاة هي عمود الإسلام، حظ الإنسان من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ومن مزاياها أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن مزاياها أن الله أوجبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والحر والعبد والشريف والضعيف والمقيم والمسافر لا يعذر أحد بتركها أبدا، بخلاف الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. وبخلاف الصوم فإنه الله أباح للمسافر الفطر وأباح للمريض الفطر، وإذا كان مرضه لا يرجى بره عدل إلى الإطعام. وبخلاف الحج فإنه في العمر مرة لا يجب إلا على المستطيعين مع الشروط المعروفة، أما الصلاة فلا. حتى المريض يلزمه أن يصلي قائما، فإن عجز صلى جالسا، أو فإذا لم يستطع فعلى جنب، فإذا لم يستطع صلى مستلقيا، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، بل يومي بعينه في حالة الركوع والسجود ينويها بالنية في قول طائفة من أهل العلم. ومن مزاياها أنها من أول ما ينظر الله من أعمال العبد فيما بينه وبين ربه، فالإنسان إذا وقف بين يدي الله للحساب أول ما ينظر من أعماله ينظر في الصلاة، إن تمت نظر في بقية أعماله وإلا ردت عليه أعماله. فالله لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي. ثم الذي لا يصلي يقتل في قول طائفة من أهل العلم، كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث، يقتل كفرا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يصحب بكراه ويرمى في أي جفرة أخش من الكلب، بل الكلب لا حساب عليه ويوارى لعدم من يواريه، على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. هذا حكم من لا يصلي. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ويقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فكل شيء ذهب آخره لم يبق له أول. فإذا كان أقاربك لا يصلون فينبغي أن تناصحهم وينبغي أن تلاحظهم. أما بالنسبة إلى أكل طعامهم لا بأس إلا الشيء الذي يذبحونه، فالشيء الذي يذبحونه لا يحل أكله لأنهم غير مسلمين، فإنما يباح ذبيحة المسلم أو ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها بالطريقة الشرعية. أما المرتد والوثني والمشرك لا يباح أكل ما يذبحه. هذا هو الذي يتعين عليك، لكن ينبغي أن تناصحهم وأن تخوفهم بالله أو ترفع أمرهم إلى المسؤولين ليعاقبوهم، فربما أن الله يهديهم بالعقاب. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الداعية فزا حقل، تقول في رسالتها عن العادة والصيام في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، جاءني المانع وفطرت فيه 5 أيام، وفي اليوم السادس أصبحت صائمة قبل إنهاء المدة المحددة حيث وقف عني المانع، فهل صومي تام أم لا؟ أرجو إفادتي قبل أن يحل رمضان هذا القادم لكي أتمكن من الصوم أو عدمه. يا أخت فزا من حقل، تقولين إن رمضان المبارك مر عليك وقد جاءتك العادة وأفطرت لمدة 5 أيام لأن الحيض موجود، وفي اليوم السادس صمتي بعدما وقف الدم، فهل صومك لليوم السادس صحيح؟ نقول لك يا أخت فاء جاء من حقل، إن كان كنت رأيتي الطهر وهي القصة البيضاء قبل طلوع الفجر فصومك صحيح إن شاء الله. أما إذا كان ما رأيت القصة البيضاء بل وقوف دم فقط والعادة واليوم السادس تبع العادة المعتادة فهذا ينبغي أن تقضيه، لا يصح صومك إلا إن كان العادة خمسة أيام هي العادة، وقد رأيت القصة البيضاء أنت تعرفينها وهي الشيء الأبيض الذي يخرج عقب الطهر هو علامة الطهر، فالطهر ليس هو مجرد وقوف الدم بل الطهر هي القصة البيضاء التي تخرج عقب انقطاع الدم، هذا هو الطهر. فإن كنت رأيت القصة البيضاء وصمت قبل طلوع يعني قبل طلوع الفجر فصومك صحيح ولا إعادة، وإذا كان لا لم تري الطهر يعني التي هي القصة البيضاء والعادة عادتك سبعة أيام أو ستة أيام فالأحوط أن تقضي هذا اليوم ولا يجزيك صومك في ذاك الوقت والله أعلم. تقول في رسالتها أيضا فازا حقل إذا جاءت المانع أو جاء المانع الشهري للمرأة في الظهر وهي صائمة فهل يجب عليها الإفطار أم إتمام صومها حتى المغرب؟ أفيدوني أفادكم الله والله ولي التوفيق. يا أخت فجاء من حق تقولين إذا جاءت المرأة عادتها الشهرية ظهرا وهي صائمة هل تفطر؟ نعم تفطر، بطل صومها متى رأيت الدم حتى ولو قبيل غروب الشمس أفطرت ويلزمك قضاء هذا اليوم ما دام أنه وجد المانع. أما لو لم يوجد المانع إلا بعد غروب الشمس فالصوم صحيح، أما إذا وجد المانع قبل غروب الشمس كبعد العصر أو بعد الظهر أو الضحى فبطل الصوم وعليك الإفطار، ثم لو استمريت في الصوم لا يجيك وجوده كعدمه والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد الصالح من الرياض ومحسن أحمد من جمهورية مصر العربية وإحسان حنفي من جمهورية مصر العربية أيضا وفاطمة الصلاح بسيوني من مكة المكرمة، وهؤلاء يسألون عن قراءة الفاتحة على روح الميت، وطالب رشد وخير من الزلفي، وأخيرا الداعية فازا حقل. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات مع سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.